الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نستقبل أول اتصال معنا. من معاي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معاي؟ عرف باسمك. شلونك يا شيخ؟ إبراهيم من العراق. حياك الله يا إبراهيم من العراق، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت يا شيخ؟ هذا ما هو أول اتصال لك صح؟ صحيح. تفضل تفضل. الله يبارك فيك. من يا شيخ يا سورة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. سورة النساء. تفضل. يا آية 12 من بداية الصفحة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. تابعوا معنا التلاوة وافتحوا المصاحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سكن الياء. الشيطان مش الشيطان، لا الشيطان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولد ولد قلقلة. إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فإن كان، انتبه إلى الإخفاء والضم على الباء في الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فلهن الثمن. فلهن الثمن. ضم الميم. فلهن الثمن مما تركتم. فلهن الثمن مما تركتم. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين. من بعد وصية توصون بها أو دين. من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. لا، هذه همزة وصل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. أو امرأة، لا تقول أو امرأة. تفضل. وإن كان وضح الهمزة، وضح الهمزة. رجل يورث كلالة أو امرأة وله، نعم وله، وله أخ أو أخت فلكل، وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس، دائما انتبه الى الضم في الحرف. ان شاء الله شيخ. وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. ايوه كلهم نفس الشيء، هذا الربع بالضم، الربع، الثمن، السدس. ان شاء الله شيخ. وانتبه الى الهمزه، فان كان وان كان، فان كانوا إن شاء الله. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث بدون تنوين، شركاء، شركاء، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بدون غنة، أو دين غير مضار. ست حركات. أو دين، أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار، أو دين غير، أو دين غير مضار وصية من الله، وصية من الله، وصية من الله. وصية من الله والله عليم حليم. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك يا إبراهيم، وأرجو من الأخوة المتصلين أن يتابعوا من سماعة التليفون وليس من التلفزيون. تفضل من معاي. نعم تفضل. محمد محمود للدعم موريتانيا. عفوا محمود، محمد محمود للدعم موريتانيا. حياك الله يا محمد محمود من موريتانيا، تلك حدود الله. محمد محمود. نعم تفضل وأغلق التلفزيون. أعوذ من الشيطان الرجيم. اسمعني من السماعة يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله. سكر التلفزيون يا محمد، يا محمد سكر التلفزيون اللي عندك. معايا يا محمد؟ اسمعني من السماعة. ايوه تفضل الان. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة. لا ما نسمع. يدخله جنة يجري من تحتها الأنهار يدخله مرة ثانية خالدين فيها. ما راح تسمعني يا محمد كذي. العظيم نعم انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ تفضل عرف باسمك. من معاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا هشام من العراق. حياك الله يا هشام. أنا هشام من العراق. حياك الله يا هشام. أغلق التلفزيون. أحبك بالله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. ممكن بس تطفي التلفزيون وتسمعني من سماعة التليفون. ناديك على الخيمة. إيه. وقرب السماعة لو سمحت. تلك حدود الله. أيوة تفضل الآن. رتل معي. تلك حدود الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله. للأسف انقطع الاتصال. سامحونا يعني في ضغط في الاتصالات الدولية. معنا اتصال آخر. تفضل من معاي عرف باسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم طاوي. السلام. وعليكم السلام. عفوا من معاي. حياك الله شيخي. معك طاوي العالم. حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. الله يبارك فيك ويحفظك. وشيك. تقرأ من تلك حدود الله. من وين تتكلم؟ أنا أتكلم من الإمارات. حياك الله. يا هلا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حاول تساوي بين الغنن. قال إني تبت الآن. قال إني تبت الآن. قال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك، حياك الله. الله يفتح عليك ويبارك فيك. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مصر. نعم. ازيك يا شيخ؟ معك مصطفى من مصر. حياك الله يا مصطفى من مصر. ازيك يا شيخ؟ الله اني احبك في الله. احبك الله للذي احببتني من اجله. اهلا وسهلا ومرحبا فيك. الله يخليك. من اي كم؟ آية 19. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. مد النساء كرها. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. مد اكثر ولا تسرع في التلاوه، لا تسرع في القراءه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يا مصطفى مدودك قصيرة. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. انتبه إلى اللام. وعاش. ولا تعضلوهن. لا تقول ولا تعضلوا، لا تفخم اللام. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض. لا، مرة ثانية. آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مرة ثانية قولها وراي. ولا تعضلوهن. خل بس قول ولا تعضلوهن. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وباشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الله يفتح عليك يا مصطفى ويبارك فيك على هذه التلاوة. ناخذ اتصال آخر من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك بهاء الدين من العين. بهاء الدين من العين، حياك الله، تفضل. ولا تنكحوا. من وين أقرأ؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الله يفتح عليك يا بهاء الدين، من أين أنت؟ تتكلم الإمارات ها؟ أيوة، جنسية باكستاني. حياك الله يا بهاء الدين. قرأت على من؟ في المركز، يعني مركز عالي، مركز أبو بكر الصديق في العين. ما شاء الله، اللهم بارك. تلاوة جميلة وحروف حلوة و تجويدك يعني جميل جدا، اللهم بارك. الله يبارك فيك. الله يفتح عليك. شكرا. حياك الله. ناخذ اتصال اخر من معاي. نعم. من معاي، تفضل، عرف باسمك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخ مشاري؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك. من اين ابدا ان شاء الله؟ بس عرف بنفسك اول. أتعرف عليك. أنا نبيل من العراق. نبيل من العراق، حياك الله يا نبيل. والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء، آية 24 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بدون القلقلة في التاء. إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الله يفتح عليك، يعني حاول تراعي بس التاء يعني ما فيها قلقلة. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وحاول أيضا تراعي الجمل، يعني أنت لما بدأت وقفت على إلا ما ملكت أيمانكم ثم استأنفت كتاب الله عليكم وأحل لكم، حاول يعني ترتب الوقوف والابتداء. تلاوة جميلة وصوت جميل، يعني حاول بس تراعي هذه الأشياء البسيطة. نعم. فمما ملكت أيمانكم. نعم. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان بدون غنة ولا تقلقل الخاء بدون غنة ولا تقلقل محصنات غير لا اسمعني محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان لا مرة ثانية نفس الخطأ يعني هذا تنوين أتى بعده أخدان نعم أخدان بدون قلقلة وانتبه نعم. إلى الغين محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان بدون غنة محصنات غير أظهر النون في التنوين هنا محصنات غير مسافحات نفس الخطأ إيها محصنات غير مسافحات جميل ولا متخذات أخدان أكمل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب الله عليكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله يفتح عليك يا نبيل مشكور على هذه التلاوة الجميلة أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة في برنامجكم رتل مع العفاسي نذكركم بالأرقام المبينة على الشاشة ونرحب باتصالاتكم ونذكر أيضا بجائزة أبناء السويدية المقدمة للحج والعمرة، واليوم معنا إن شاء الله فايز ومرافق له أيضا إلى العمرة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟ فاطمة من الإمارات. فاطمة من الإمارات، حياك الله يا فاطمة. تتابعين التلاوة، والله يريد أن يتوب عليكم من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم كريما. الله يفتح عليك يا فاطمة، يعني تلاوة جميلة ومميزة وصوت جميل وتجويد أجمل، اللهم بارك فيها يا رب العالمين. شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معاي؟ شهد من الإمارات. حياك الله يا شهد. الله يحييك. ولا تتمنوا ما فضل الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله بكم بعضكم على بعض. مرة ثانية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انتبهي إلى الضاد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا. لا انتبهي انتبهي. أيوة انتبهي للرجال أيضا. للرجال الراء في الرجال. للرجال نصيب مما اكتسبوا. كم عمرك يا شهد؟ 9 سنوات. ما شاء الله. تفضل يا شهد. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تعرفين تقولين اللام بهذه الطريقة واسألوا الله من فضله. انتبهي للام. واسألوا الله من فضله. لا لا لا وقفي على فضله وانتبهي للام. واسألوا الله من فضله. لا مو فضله. لا واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل القلقلة في الأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ما شاء الله تبارك الرحمن يا شهد. من علمتك التجويد؟ أمي. ما شاء الله. الله يبارك لك في الوالدة الكريمة والوالد الكريم. شكرا لاتصالك. الله يحفظك يا شهد. ناخذ اتصال آخر. ما شاء الله اليوم مشاركات من يعني الأطفال فاطمة وشهد خصوصا في سورة النساء. تفضل من معي. عامر من العراق. عامر من العراق. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا فيك. يا هلا وغلا. أهلا فيك. أهلا فيك. الرجال قوامون. الرجال قوامون على النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تابع تابع التلاوة. ما شاء الله تلاوة جميلة وذكرتنا بالشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. الله يفتح عليك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الخير إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الله الله يفتح عليك. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. الله الله الله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله يفتح عليك، مشكور على اتصالك وشنفت أسماعنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. الله يحفظك. ناخذ اتصال، ناخذ اتصال. من معاي؟ محمد سليم من الإمارات. حياك الله يا محمد سليم من الإمارات. محمد سليم. نعم، محمد سليم من الإمارات. حياك الله يا محمد، تفضل اقرأ. أقرأ من آية كم؟ من 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء. مرة ثانية يا محمد. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انتبه إلى الراء، يعني محمد، الراء في ولا باليوم الآخر، مش اليوم الآخر، اليوم الآخر. وقرينا، لا تقول قرينا، لا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تفضل. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ما في نون يا محمد. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذ جاءنا من كل أمة بشهيد وجئنا بكم على هؤلاء شهيدا. الله يفتح عليك محمد. مرة ثانية أعد هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. فكيف إذ جئنا إذا جئنا من وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا. الله يفتح عليك يا محمد، مشكور على اتصالك. أنت كم عمرك يا محمد؟ 10 سنوات. 10 سنوات، ما شاء الله، تلاوة جميلة وصوت جميل، الله يفتح عليك. تابع الحفظ والتلاوة ومراعاة أحكام التجويد، لأن ما شاء الله يعني صوتك وحروفك لك يعني مستقبل جميل جدا مع هذا الكتاب الكريم. شكرا. جاء وقت السحب الآن أعزائي المشاهدين، لنعرف من هو الفائز بجائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. شكرا لك. محمد شاهين عبد الله من الإمارات. محمد شاهين عبد الله من الإمارات، مبروك على الجائزة، وتقبل الله طاعتك إن شاء الله مقدما. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على هذه التلاوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان.